ان الدين عند الله الاسلام بعد هو اله واحد وقائم بالقسط نتيجة منطقية، فكأن ان الدين عند الله الاسلام نتيجة لقوله لا اله الا هو قائم بالقسط، نتيجة منطقية. ليه؟ لان الانسان تسلم لمين اذا ما دام هو اله واحد؟ مش اله تاني يا شاب، لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ما فيش، وقائم بالقسط بالعدل. يبقى ما الذي يمنعك ان تخضع لما اراده منك؟ اذا فقول الله بعد ذلك ان الدين عند الله الاسلام امر منطقي جدا يجب ان ينتهل اليه العاقل. ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فارسل لنا رسلا لينبهونا الى القضيه السببيه والمسببيه والمقدمه والنتيجه. ان الدين عند الله، ما هو الدين؟ الدين له اطلاقات متعدده، من دان لفلان، دينت لفلان، خضعت له، اسلمت نفسي له، ائتمرت بامره. ويطلق الدين ايضا على الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء. طب جزاء على ايه؟ طب ما هو جزاء على الطاعه، طاعه على ايه؟ على انك انت دنت لله ولا ما دنتش؟ اذا بتلتقي كلها ولا لا؟ المعنى يلتقي. قوله ان الدين عند الله يشعرنا بانه قد توجد اديان يخضع لها الناس ولكنها ليست عند الله. الم يقل لي لكم دينكم ولي دين؟ هو في دين برضه في خضوع وفي استسلام وفي تنفيذ اوامر وبتاع، انما هل هي عند الله؟ يبقى الدين المعترف به عند الله هو الايه؟ هو الاسلام. ده كلام طيب. الدين مره يطلق، مره تطلق المله، مره تطلق الشريعه. فإن أردت الأحكام المطلوبة منك سماها شريعة، وإن أردت الطاعة والخضوع وما يترتب عليها من الجزاء سميها الدين، وإن أردت كل ما يلتزم ذلك فسميها الملة. اسمها إيه؟ ملة. إن الدين عند الله الإسلام. كلمة إسلام مأخوذة من مادة سين ولام وميم. السين واللام والميم دي لها معنى يدور في كل اشتقاقاتها، ينتهي عند السلامة من الفساد. عند السلامة من الفساد، وتنتهي ايضا الى الصلح بين الانسان ونفسه وبين الانسان وربه وبين الانسان والكون وبين الانسان واخوانه. صلاحا وعدم صحيح وعدم فساد، كل المادة تدل على هذا. وما دام كل المادة تدل على هذا، يبقى احنا قلنا سابقا انك لا تخضع لمثيلك الا ان اقنعك. بتخضع له ليه؟ عايز انفذ امرك ليه؟ تقنعني بالحكمة، تقنعني. لكن انت ما دام امنت بانه اله واحد وقائم بالقسط، يبقى يقول لك عليه يبقى على العين والراس. يبقى اذا الاسلام معناها ايه هنا؟ الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام ده دي كبرياء، كبرياء تعقل، لان في عبودية تعقل وهو انك انت تقف عند المعنى السطحي، وكبرياء تعقل انك تقف عند المعنى الذي لا يأتيه باطل من بين يدي ولا من خلفه. يبقى ده كبرياء عقل، مش اي حاجة تستهويه. لا، ده ما يستهويش الا الامر الثابت الذي لا يتناقض ابدا. وما دام هو اله واحد وقائم بالقسط، يبقى انا حين اؤمن به واخذ عنه، يبقى كبرياء في الفهم، كبرياء في التعقل، كبرياء في العبوديه كمان، لانني بعبد حاجه فوقي قوي، مش بعبد حاجه زي دي. لان اللي بيعبد حاجه زي دي ايه؟ ده كبرياء. ايه؟ كبرياء ذليل، كبرياء ذليل. ما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام، او اسلم اي دخل في السلم، سلم او سلم اللي هو ايه؟ الصلح وعدم التناقض والامان والراحه. او اسلم يعني خلص نفسه من كل شيء الا وجه الله. ولذلك يقول لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. يعني بده يقول لنا هل عبوديتنا لإله واحد ولا لآلهة متعددة. فضرب لنا مثلا بالمشهور عندنا قال هب أن عبدا له 10 أسياد كل سيد له منه طلب، يبقى ماذا يصنع العبد؟ وعبد له سيد واحد، إن هو اللي يبقى مرتاح اللي له سيد واحد. هو قال لك اهي الحكاية زي دي، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وليس الشركاء متفقين، ده متشاكسين، يعني ده مش شافك بتعمل كده يبقى التاني يبقى يبددوه ولا ما يبددوش؟ هيبددوه. انما رجل سلما لرجل، كذلك التوحيد اله واحد، يبقى نقول احسن. هل يستويان مثلا؟ لا يستوي. جاب لنا مثل من واقعنا ولا لا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله اللي هو اله واحد، الحمد لله اللي هو اله واحد. اذا فما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام ومعناه الدخول في الايه؟ في السلم او في السلم، ما هو ان جنحوا للسلم او ان جنحوا للايه؟ كلام كويس اوي. الخضوع ده ليس لمساوي بل لأعلى، لأعلى هو الذي خلق، ولأعلى هو الذي أمدنا بقيوميته من الأرض. يبقى إذا أسلمت يبقى بتمن ولا مش بتمن؟ أنت بتتطوع بأنك تسلم، ده لمصلحتك أن تسلم، لمصلحتك أنت أنك أنت تسلم. إن الدين عند الله الإسلام، وما دام الدين المعترف به عند الله الذي يترتب عليه الثواب عند الله هو الإسلام. الإسلام ده جاء في موكب الأديان كلها عند الرسل جميعا وعند من آمنوا به. إبراهيم قال إيه؟ ربنا واجعلنا إيه؟ وإيه؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مش كده ولا لا؟ والثاني قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ويعقوب الله، اذا الاسلام، وموسى قال وانا اول الايه؟ الله. اذا المسلمين دي شريعه، اذا الاسلام مش واقف عند رساله سيدنا محمد بس، يبقى اذا في الامم السابقه وفي الرسل كان وصفا، اسلموا خضعوا، انما هنا صار علم. ولذلك هذا العلم يقول احنا مسلمين، احنا ايه؟ ما هم برضه يكرم مسلمين، بس احنا مسلمين بالايه؟ هو سماكم المسلمين، سماكم بقى اسم لكم. ولا يطلق الوصف اسما الا على من بالغ في التسليم، ما يمكنش يبقى اسم الا اذا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك احنا عندنا الله علم لواجب الوجود، طيب، وحي ده صفة من صفاته، وقادر صفة من صفاته، بس بقت اسم ليه؟ لانه حي الحياه الايه؟ اذا فلا يكون اسما الا اذا كان الوصف قد اخذ فيه ايه؟ يبقى الرسل السابقين والامم سواء كانت مسلمه وصفا، كانت مسلمه وصفا، ولكن امه محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لانه لن ياتي شيء بعدها صار اسلامها اسلام عالم. وسيدنا ابراهيم بشر بالحكايه، قال هو سماكم مش وصفكم، هم منصفين، انما احنا ايه؟ اسمنا مسلمين، الرسل السابقين والامم سواء كانت مسلمه وصفا، كانت مسلمه وصفا، ولكن امه محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لانه لن ياتي شيء بعدها صار اسلامها اسلام عالم. وسيدنا ابراهيم بشر بالحكايه، قال هو سماكم مش وصفكم، هم منصفين، انما احنا ايه؟ اسمنا مسلمين. حين سمانا الله مسلمين من اعجازات التسميه التي وافق الله فيها خليله ابراهيم عليه السلام وسماكم المسلمين، اننا نجد ان اتباع الاديان الاخرى يقولون عن نفسهم يهود نسبه اليهود، يقولوا على نفسهم موسويين، يسموا عيسويين، يسموا مسيحيين. هل نحن قلنا احنا محمديين؟ يلا احنا قلنا ايه؟ احنا مسلمين، ولا جاتش على لسان حد ابدا فاسم مش شرف دي ولا لا؟ يبقى ان الدين عند الله الاسلام، يعني ان جاز ان يكون لرسول او لاتباع رسول وصف الاسلام، فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عندهم، فنزيد احنا تسليما ولا لا؟ بزيادتنا هذا التسليم وبخصم التسليم فينا، يبقى هذا الاسم لا يطلق الان الا على الايمان. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما جاءهم العلم. طيب اختلفوا ليه؟ قال لك بغيا بينهم. كلمه اختلاف دي توحي ان هناك شيئا متفق عليه، وما دام الاسلام خضوع لمنهج الله وهو اله واحد وقائم بالقسط، فمن اين يوجد الاختلاف؟ منين يجي الاختلاف؟ ما الذي زاد حتى يوجد اختلاف؟ أبرز اله اخر قال كذا؟ ما حصلش. طب ما دام اله واحد ومنهج واحد وبيسلم لغه ولا، ومن اين جاء هذا الاختلاف؟ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. هذا تلك هي النكاية، ذلك هو الشر، لأنهم إن اختلفوا فيما لم يأت فيه علم يمكن معذورين، إنما بعد ما جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط، فما الذي جد لتختلفوا؟ الذي جد من عالم الأغيار، وما دام جد لنا من عالم الأغيار يبقى هوى النفس دخل. ما معنى الاختلاف أولا؟ اختلف زيد وعمر. الاختلاف في حقيقته ذهاب نفس الى غير ما ذهبت اليه نفس اخرى، هذا هو الخلاف. ما يجي الخلاف ازاي؟ ذهاب نفس الى غير ما ذهبت اليه نفس اخرى. طب يختلف لي الى غير ما ذهبت الحكايه دي ليه؟ مع ان الاله واحد وقائم بالقسط، يبقى لازم نبت شيء جديد. نبت شيء جديد هو ايه؟ هو الهوى المختلف. طب حينما يقال اختلفوا، يبقى معناها اختلاف ده ذهب الى شيء وده ذهب الى شيء، يبقى ده ذهب الى حق وده ذهب الى باطل، او انهم كلهم ذهبوا لباطل، والذهاب للباطل كل باطل له لو، يبقوا كتير ولا مش كتير؟ هل أراد الحق بذلك أن الله يقول أنا أنزلت الأديان ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته، وإن طرأ عليهم أناس يختلفون إيه معه؟ وإلا فاليهود حين اختلفوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اختلفوا ألم يسلم منهم أناس؟ طب الذين أسلموا كانوا على الحق ولا لا؟ يقول لك الله من رحمته، يقول لك ان الذي جعل الحقيقة علقما مرة لم يخل من اهل الحقيقة جيلا، يبقى لازم يخل، وإلا انصرت المسائل. واذا كان الله قد عصم ديننا احنا من انه يتغير بانه حفظ لنا القرآن، يبقى برضو في الاديان الاخرى كان فيه ناس ايه؟ ولذلك ربنا انصفه، منهم من ان تأمنه بدينار بقنطار يؤديه اليه، ومنهم من ان تأمنه بدينار مش كده؟ من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات، مش كده ولا لا؟ يبقى انصف ولا ما انصفش؟ والا فالذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الديانات الم يكونوا على الحق؟ يبقى اختلفوا مع الغير ولا لا؟ اختلفوا مع الغير. وما اختلف الذين شوف بقى اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب، اوتوا وعندها وقفة، والكتاب لحدها عندها وقفة. اوتوا يعني جاي لهم من حته ثانيه، مش افكار بشر بقى. لو كانت افكار بشر من ممكن يختلفوا، انما اوتوا الكتاب مش كده ولا لا؟ يبقى اوتوا مبنيه للمجهول، يبقى نشوف من اللي اتاهم الكتاب، يبقى هو سبحانه وتعالى، يبقى لا ياتي بمختلف فيه، لانه ما دام من عند الله لا يمكن ان يوجد فيه خلاف، ولو كان من عند غير الله مدام اوتوا الكتاب يعني مش من عندكم. فكأن الله ينبهنا بذلك الى ان كل شيء ينبت من البشر في البشر للبشر لازم تحصل فيه خلافات، انما الشيء لما يجي من واحد ما يحصلش فيه خلاف ابدا. لا يمكن ان يحدث خلاف فيما ابتعد فيه المصدر والمنبع الا ان وجدت اشياء زائدة عن ذلك. هذه الاشياء الزائدة هي اهواء الذين يقولون بما ايه بانهم منسوبون الى الله. وما اختلف الذين اوتوا ادي اوتوا يعني مش من عند حد. ودي تطمئن الاتباع تقول لهم يا اتباع انكم حين تتبعون منهج الله لا تخضعون حتى لرسول، لان الرسول جايبكم من عند ربكم وهو حامل نفسه على الطاعة والخضوع قبلكم، فتبقى عزة لكم ولا لا؟ لنا كلنا واخدين من ربنا. اوتوا طب والكتاب العلم، ما هو العلم؟ احنا كنا زمان قلنا العلم ان تدرك قضية، وهذه القضية واقعة في الوجود، وواقعة تستطيع أن تدلل عليها. يبقى علم ده اسمه علم، يبقى لا يصل إلى مرتبة العلم إلا إيه؟ إحنا عندنا النسب التي تحدث، يعني إذا قلت أنا دلوقتي الأرض كروية دي نسبة ولا مش نسبة؟ نسبة. طيب أنا أقولها وأنا جازم بها، طيب جازم بها، والواقع هي كده ولا مش كده؟ قد أجزم بشيء غير واقع كده؟ زي اللي قالوا لعبة الأرض مسطحة وجزموا بها ودفعوا عنها مثلا، إلى أن أصبحت شيئا مرئيا ما عادش ليس مع العين أين بقى كده؟ يبقى لما أقول الأرض كروية تلك نسبة، نسبت للكرة للأرض إنها إيه؟ كرة، تلك نسبة وأنا جازم بها، والواقع أنها كذلك، واستطيع ان اقيم عليها الدليل. تبقى اسمه ايه بقى؟ هذا هو العلم المستوفي. فساد الناس انهم يجوا لقضيه لم تصل الى هذه المرتبه ويسموها علم، ويسموها ايه؟ يقول لك الانسان اصله ايه؟ ما وصلتش لانها علم يا سيدي، مش علم. يبقى اذا كلمه علم معناها قضيه مجزوم بها، وهي واقعة في الوجود وتستطيع أن تدلل عليها. طيب إن ما كنتش تستطيع أن تدلل عليها، هي مجزوم بها منك وواقعة في الوجود ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها، أقوم أنا أقلد فيها، اسم تقليد. زي الولد ما بيقلد أبوه قبل ما ينضج عقله يقول لا إله إلا الله الله واحد، زي الولد ما بياخد من الأستاذ بتاعه القضية العلمية ولا يقدرش يدلل عليها، نقول له ده اسمه ايه؟ تقليد، الى ان ينضج عقله نقول له لا هات بقى ايه؟ ابحث بحث ثاني. يبقى التقليد هو ايه؟ قضية مجزوم بها وواقعة ما فيش عليها دليل. يبقى العلم ينتفع للتقليد بايه؟ بانه يقدر يدلل. طيب فان كنت قضية ومجزوم بها ولكنها ليست واقعة، قال لك هدى الجهل بقى. هدى الايه؟ يبقى الجهل مش انه لا يعلم، لا ده يعلم قضية مخالفة، يعلم قضية. يبقى الجهل، الجهل مش انك ما تعرفش، لا انت تعلم قضية مناقضة للواقع، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه الجهل. انما الام اللي ما يعرفش دي يبقى عنده حاجة واحدة، اننا نقول له الحكم، انما الجاهل عايز اطلع منا الحكم الباطل ودخل الحكم الايه؟ يبقى عملية مركبة ولا لا؟ ولذلك اللي بيتعب الناس الجهلاء ولا الاميين؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الناس. يبقى الجاهل جازم بقضية انما ليست ايه؟ فان لم تكن القضية مجزوم بها، مش مجزوم به، نقول له يا اخي يبقى شك، ان كانت زي قد بعضها يعني يبقى اسمه ايه؟ ان كانت واحدة راجحة يبقى ظن، والمربوحة تبقى واحدة، والمربوحة يبقى وسائل بقى ادراك القضايا يعني ايه؟ علم، تقليد، جهل، شك، ظن. العلم بقى واخد المستوى ولا لا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، لا قال التقليد ولا قال الظن ولا قال الجهل، ده ما استوفيه تمام كده، ما جاءهم العلم. طب ما دام حاجه ده يعني قائم بالقسط واله واحد وقائم بالقسط والمساله مستدعي علم، وصل الى مرتبه العلم. يبقى لك الجد حاجه. ايه اللي يجد بقى من الاغيار؟ الاهواء. بغيا بينهم. ما هو البغي؟ البغي طلب الاستعلاء بغير حق. اذا طلب الاستعلاء مش مرفوض كده. طلب الاستعلاء دي قضية الطلوع في الكون. كل واحد عايز يبقى اعلى من الثاني ويعمل نظرية اعلى منه او قضية علمية اعلى. هو العالم ارتقى الذات. لو ان العالم ثبت عندما وصل اليه قوم في جيل يجمد ولا ما يجمدش؟ انما جم ناس خدوا قضايا مسلم بها ونافعة ثم حاولوا ان ايه يرتقوا بها. انما بحق ولا لا؟ تعب في المعامل ولا لا؟ درس اللي قبلهم ولا لا؟ اذا طلب الاستعلاء مش منقوط. انما ان تطلب الاستعلاء بغير حق هو ده القيام. يبقى اثبت لنا في هذه الآية ان كل خلاف بين دي بين رجال دينه او بين دين ودينه يقولوا لازم نشأ فيها ضرر. طلبت الاستعلاء بغير حق. طب مظاهر طلب الاستعلاء ده يعني ايه؟ الله واحد عايز بقى يستعلي في قومه يقوم يديلهم الفتاوى اللي توافق مزاجهم. يبقى طلب ان يستعلي فيهم ولا لا؟ ويبقى يعني انسان كده يعني انسان متحضر، انسان خد الدين بروح العصر، مش كده؟ انسان مش جامد، انسان مش بتاع زمجة، انسان مش بتاع عمود. يبقى ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه بهذه المسألة؟ يبقى باغيا ولا لا؟ عايز يستعلي بغير ايه؟ بغير حق. ويجب ان نفهم ان كل خلاف بين اهل دين واحد او بين دين ودين منبعه قول الحق بغيا بينهم. يعني انا ما انزلتش الكتاب ليه؟ لان الله اما ان ينزل حكما محكما لا رأي فيه لاحد، ودي ما فيش فيه كلام، او ينزل حكما محكما قابلا للفهم وللايه والاجتهاد. ما عملش الاحكام كلها كده ولا عمل الاحكام كلها ايه برضه عشان يحترم شخصية العقل ويجعل العقل مهمة، وهو انه يجيب دي ويرجح دي ويبحث دي، وإلا يبقى ايه؟ يبقى طوبة ويبقى جامد ويبقى ملوش قيمة. اذن فاذا رأيت اي خلاف فهو ان كلمة بغيا بينهم هي التي حبت منها تلك الاعصير. عايز يستعلي بغير حق، يستعلي بانه فكره ارفع، يستعلي عند من يملكون مثلا له امرا، يستعلي حين يوافق مثلا حاكما في راي من الاراء، يعني يبرر له حكم من الاحكام. هذا لون من الاستعلاء ولا لا؟ لون من الايه؟ كلمة بغيا بينهم دي هيدخل فيها كل الموجات اللي انتم بتشوفوها، كل الموجات اللي انتم بتشوفوها دي. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا في اسمها حاجة اسمها زي المناعة البدنية ضد الامراض اللي نخاف منها تفتك، في الامراض اللي نخاف منها وتفتك ماذا نصنع بها؟ بندي مصر وبندي لقاح وبندي، مش كده ولا لا؟ يعني بنربي مناعة ضد هذه الاشياء. فعلشان ما تفجأناش كلمة بغيا بينهم دي الرسول ادانا، وان بغيا بينهم دي يكون هي لجاجها اكتر. يمكن اصحاب الحق عينه يبقوا قلة ملهمش نصير، يمكن الذين يملكون الكلمة الاعلامية ما يبقوش وياه، انما يبقوا ويا واحد بيساير بيساير الركب. وشوف كيف تلاقي الكلمة الاعلامية فهو ده بغيا برضه بغيا بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا مناعة حتى لا ييأس المتمسكون بالحق. فيقول لك الأمر بتاع الدين مش لن يمر رخاء ولن يمر في سلام، ستجد قوما برضو يفسرون بغيا بينه ويلوون الأشياء. فعلشان الدين يقول أنت أيها المؤمن حكم في نفسك. المسائل اللي كده الاسم ما حاك بايه في صدرك وخشيت ان يطلع عليه احد، وبعدين يحذرنا يقول ايه اياكم ان تلووا دينكم حسب فتيا اصحاب البغي بغير على العلم. فيقول ايه ما خد الحق وان افتوك ادي واحده، وان افتوك ادي اثنين، وان افتوك ادي ثلاثه. خلاص كررها ثلاث مرات عشان يقول لك ان اهل البغي بينهم لهم لجاد في ان يقولوا فيفتي ويفتم ويفتم. ومعنى الافتاء الذي يجيء على لسان رسول الله، ما هو الافتاء الذي يجيء على رسول الله؟ هو مجرد رأي ام رأي يأتي من معروف انه مستغل بعلم الله وعلم الاحكام؟ يستفتونك، مش كده؟ يستفتونك يعني يطلبون منك الايه؟ يبقى كلمة الفتوى دي بتجي من مين؟ من مستاجر الى حكم عند من؟ عند المشغول بقضية الايمان. دول هم اللي نسميهم ايه؟ اللي بيفتوا. فالنبي قال اوعى تسمع لكل فتوى. الباطل ما حاجة في ايه؟ في صدرك وخشيت ان يطلع عليه احد، ويلزم الحق وان افتوك يعني ضده، وان افتوك يبقى ضده، وان افتوك ضده. كررها كم مرة؟ كررها ثلاث مرات عشان تيجي في مخنا اننا لا نستمع لكل ناعق. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء. كلمة الكتاب ده انا ما وقفتش عندها. اوتوا الكتاب احنا قلنا اوتوا ولخمتنا اوتوا دي عن كلمة الكتاب. الكتاب ده مرة يسمي الحق سبحانه وتعالى القرآن قرآن، ومعنى قرآن يعني يقرأ، مصدر زي الشكران والتقلان، شبه يبقى دليل على انه يقرأ، ويسميه الكتاب دليل على انه ايه؟ يكتب. يقرأ دي بندرج ما في الصدور، انما ما في الصدور يمكن الاهواء في الوين يقوم يحرسها بما في السطور، يحرسها بما في ايه. ولذلك القرآن عندنا مقروء ومكتوب. يبقى الكتاب يقول مش هنقول احنا ده هم استودعوه ونسيهم، لا ده مكتوب. شوف تحدي من المكتوب بقى يبقى ايه شكله. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يكفر بآيات الله في ايه؟ الاختلاف. وفي البغي بينهم يعني طلب الاستعلاء بغير ايه؟ حق. سمى كل ذلك ايه؟ سمى كل ذلك كفر. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يا سلام على كلمة سريع دي. إياك أن تستطيل أمد الجزاء، إياك أن تستطيل أمد الجزاء وتقول سأتمتع بنتيجة البغي ونتيجة الاختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف ومن يهمهم أمر البغي، لأنك لابد أنك تتعجل أشياء نفع لك. يقول له اوعى تستطيل حساب الله. ليه ما تستبطئوش؟ لانه من الجائز ان ياتي لك في الدنيا، وهب ان ربنا بقى ابتلاك بلوى كبيره قوي ولا جاتش في الدنيا، يبقى تيجي فين؟ في الاخره. نقول له طب يبقى سريع الحساب في الدنيا ده معقوله، انما سريع الحساب في الاخره ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه احنا فيها والكبرى لسه. يقول لك ده صحيح، فيه فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث في من يجري عليه الحدث. في فرق بين الاثنين، في فرق بين ان تقوم القيامة على الناس جميعا وبين ان تختصر حياتك بحادثة ليست في حسبانك. تفت الفتوى النهاردة وتجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتي، ساعة ما تجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتي يبقى نقلتك فجأة الى طريق الفتوى. فإن كنت هتستبطئ الحساب وتقول دينا عيش وبعدين تبقى تفرج بقى في الآخرة، هنقول لك ما هو الآخرة دي يمكن أسرع من مسائل الدنيا. ليه؟ لأن أنت ما عندكش مفتاح تملأ عمرك به. المفتاح وملء العمر عنده هو. يخليك في ساعتها. يبقى الحساب في الآخرة بقى أسرع من حساب الدنيا ولا لا؟ أسرع من حساب. وكلمة حساب دي تقول لك اطمئن على أني قائم بالقسط لا تتخلى حتى عند من كفر بي وعند من عصاني. فإن حادوك ده يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقي منهجه على الرسول الخاتم وبيدل الواقع اللي هو عايش فيه وإنه جابه ثلاث معسكرات. معسكر مشركي قريش ودول الكفر بتاعهم في القمة. معسكر اليهود، معسكر النصارى. بيجمع اليهود والنصارى أنهم أهل إيه؟ كتاب. المحجة هتيجي من مين؟ الجماعة التانيين اللي هم المشركين ما بيدعوش ان عندهم دين ولا اي حاجة، انما التانيين بيدعوا ان عندهم دين. يمكن فكرة ان عندهم دين يخلينا نقول ما هو دين ودين. لما نيجي نقول شرك بينافح دين يبقى كلام معقول. انما التانيين قال فإن حاجوك، معنى حاجوك يعني حاجتك المنسوبون اليه. حاجته هي بس تفكر كده، انا بفكها عشان تبقى ايه، لان دي من اثنين بتبقى ثقيله على اللسان، فبيعملوا حاجه في اللغه اسمها الادغام. فان حاجوك يعني ايه؟ حاجدوك، فحصل فيها ايه؟ ادغام. ما معنى المحجه؟ أن يدلي كل واحد من الخصمين بحجته. يبقى فيه نقاش ولا مش فيه نقاش؟ يبقى فيه نقاش. ما دام فيه نقاش بين حق وبين باطل، لم يترك الله للرسول أن يجادل، بل علمه بماذا يجادل. فإن حاجوا أي فيما ذهبت إليه من أمر الإسلام الذي جئت به مناقضا لوثنية أو لشرك قريش ومناقضا لما غير فيه من منهج أهل الكتاب، إن حاجوك في شيء فقل. احنا قلنا ساعة يقول الحق فقل، يبقى كان من الجائز أن يكتفي رسول الله بمقول القول. ساعة ما تقول له اذهب يا بني وقل لعمك كذا وكذا، ساعة ما يروح له يقول له كذا وكذا ما يقولوش قل لعمك كذا وكذا. فمن انني نحافظ على ايه؟ على النص الذي جاءه من ربه، لان النص فان حاجوك فقل، جابوا ارض فقل. فكن اسلمت ايه؟ اسلمت وجهي لله. فأدى الرد للحجة؟ قال لك نعم هو ده الرد. ليه؟ لأنهم هم حتى في الفطرة لئن سألتهم من خلقهم ليقولون ايه؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الكون مكان ومكين. مكان هو السماء والأرض، والمكين اللي هو انتم. المكان مخلوق لله والمكين مخلوق لله. كده؟ يبقى كان المنطق اننا نسلم وجهنا لمن خلق ولا لا؟ اذا فكلمة اسلمت وجهها ناس يا هب، هو انا طلعت بره؟ ما انا رحت للي انتم مؤمنين بانه هو اللي خلق وانه هو اللي ايه. يبقى امر طبيعي ولا لا؟ وبعد ذلك اذا كان في الاسلام خضوع يأتي باشرف شيء في الانسان ليجعل مظهر الخضوع في اشرف شيء وهو الوجه. اسلمت وجهي، لان الوجه ده هو الايه؟ الوجه، السمة المميزة، السمة العالية كده، وهي التي تظهر عليها انفعالات الاحداث في الكون. يظهر عليها انك تسر، يظهر عليها انك تحزن، يظهر عليها انك انت يمكن سجدت انما معابد وكاره السجود، انما ساجد كده ومقترب الى الله سبحانه وتعالى بانشراح وبشاشة. يبقى الوجه هو الايه؟ هو الذي يعبر. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وقلنا حاجوك يعني قامت بينك وبينهم مجادلة تتطلب منك أن تدلي بحجتك أمام حججه. لقنه الله سبحانه ما يقوله إن حاجوا، ولكننا لم نعرف من المراد بمن حاجوا. المراد به كل من واجه الدعوة، سواء كان في المحاجة من كفار قريش أم من أهل الكتاب يهوديين أو مسيحيين. عرفنا ذلك مما يأتي في قوله سبحانه: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. يبقى إذن الكلام مع مين؟ مع الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم مشركو العرب. وقلنا أسلمت وجهي لله، والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، وأسلمت معناها خضعت، فكأنه نسب الخضوع لا للبدن ولكن نسب الخضوع لأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه. والوجه مرة يطلق ويراد به الذات كلها. أسلمت وجهي يعني ذاتي بكل ما أوتيت الذات من جوارح ومن أعضاء. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته. وإلا فإن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط، أليس لله يدان؟ له يدان. تبقى يعني الوجه هو الذي لا يهلك وبقيته الأشياء تهلك؟ لا، وجه يعني إيه؟ يعني ذاته. وأطلق الوجه على الذات لأن الوجه هو المشخص للذات. لا تستطيع أن تميز أعضاء في بدن عن أعضاء في بدن، إنما التميز يأتي بسمة الإيه؟ بسمة الإيه؟ الوجه. سمة الوجه هذه هي الإيه؟ هي المميز. قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قول الحق في تلقينه لرسول الله ومن اتبعني تدل على شيء: الرسول أسلم وجهه لله لأن الله خاطبه بواسطة الوحي، والوحي يباشره صلى الله عليه وسلم. ولكن حين يقول ومن اتبعني، أي قام الدليل لمن اتبعني وإن لم يكن مخاطبا من الله مباشرة. يبقى إذن أنتم يمكن تقولوا أنت أسلمت وجهه لله لأنه خاطبك، نريد من الله خطابا لكل إيه؟ قال ومن اتبعني. فمن اتبعني قامت عنده الحجة بأني رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق. فما تقولوش ليه وإحنا، قول لهم لا، ومن اتبعني. وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. ساعة تأتي أو تسمع أسلوب في همزة الاستفهام، مرة يطلب من الاستفهام أن تعرف الحقيقة. أعندك محمد؟ أزارك فلان؟ تريد أن تفهم، أن تفهم الحقيقة. ومرة تريد من الاستفهام مجرد الأمر بالعملية، زي ما يجي واحد ضيف كده لك وأنت وأبوك بيعيد وياه، أو دخل عليك والضيف موجود يقول لك مثلا: أصنعت قهوة لضيفك؟ يبقى معناها إيه؟ يعني ما كنتش عملت، يلحق اعمل ايه؟ اعمل. يبقى اسلمتم يعني معناها ايه على هذا؟ اسلموا معناها ايه؟ اسلموا. ولذلك جاء بعض الكلام عن الخمر: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعنه. فهل انتم منتهون؟ يعني انسيبوا بقى، بلاش بواحد. كذلك كلهم أأسلمتم؟ فإن قالوا أسلمنا امتعتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، امتعتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومعنى اهتدوا عرفوا الطريق الموصلة للغاية التي خلق من أجلها الإنسان. هنا يجب أن نعلم أن كلمة الإسلام هنا جاءت لأن قلنا خضوع، والخضوع لا يلمح إلا من خاضع، وعملية الخضوع دي تعرف بالحركة، تعرف بالحركة ما تعرفش كده بالاعتقاد. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه أوتي شيئا من نفع النبوة في الأداء الإيماني بالأسلوب البياني الجميل. قال لإخوانه: سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلي أحد. أنسب الإسلام يعني إيه؟ إحنا نقول انسب لي فلان، يعني قول لي هو ابن مين وابن مين وابن مين، هذا النسب. معنى نسابه يعني يعرف فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وأقول أنا هنسب لكم مين؟ الإسلام. بس النسب اللي هقوله لم ينسبه قبلي. طب قول يا سيدنا الإمام. قال: الإسلام هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار. والإقرار هو الأداء، تؤدي مطلوب الإسلام، والأداء هو العمل. يبقى ده نسب مين؟ نسب الإيه؟ الإسلام. يبقى حين ينتهي إلى أن الإسلام هو العمل، نقول له قال بعد كده: والمؤمن يعرف إيمانه بالعمل، لأن هو ده الدليل على أنه مؤمن صحيح. والكافر يعرف كفره بالإنكار، وإن المؤمن أخذ دينه من ربه ولم يأخذه برأيه. المؤمن أخذ دينه من مين؟ ولم يأخذه برأيه. والسيئة في الإسلام خير من الحسنة، والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره. شفت بقى؟ والإسلام والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره. ليه؟ شوف الكلام. لأن السيئة في الإسلام تغفر، والحسنة في غيره لا تقبل. بالله في نسبة الإسلام أحسن من كده بقى؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. المقابل للإسلام إيه؟ تولوا، يعني لم يسلموا. فلا تحزن ولا تأسف ولا تكن باخعا لنفسك، لأن ننسى عليك البلاغ فقط، عليك البلاغ. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. طب عليك البلاغ ما دام هو قال في صدر الكلام أسلمت أنا ومن اتبعني، يبقى برضو مش عليك البلاغ أنت ومن اتبعك، لازم كده أنت ومن اتبعك. ولذلك تأتي آية أخرى لتشرح هذه القضية الإيمانية، لتبقي الرسالة في أمته صلى الله عليه وسلم. ما عادش بيجي أنبياء بعد، ليه؟ لأن المؤمنين برسول الله أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك في الكون، فلم يعودوا في حاجة إلى أنبياء جدد. وده السبب إنه علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، كأنبيائه. يبقى عليك البلاغ ناخد منها ايه برضو ومن اتبعنا، لان مدام اتبعوه ولهم في رسول الله اسوة زي ما عليه البلاغ يبقى عليهم البلاغ. قال لك في آية جدي وضحت، كنتم خير أمة إيه إلى آخر تأمرون بالمعروف وتنهون، هي دي المهمة بتاعتهم ولا لا؟ يجي في آية أخرى يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم، يبقى شهيد بأنه إيه بلغنا، وتكونوا شهداء على الناس. يعني إيه؟ يعني أنكم بلغتوه. فاللي ما يعملش العملية دي يبقى خدش ميراث النبوة، ما خدش من ميراث، وميراث النبوة كما يكون صرف تبليغ يكون جلادة تحمل. مرة يكون شعب تبليغ ومرة يكون ايه جلادة التحمل في سبيل اداء مين، في سبيل اداء الايه. جلادة التحمل دي هي اللي يجب ان يتصف بها اتباع مين، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما ورثناه سيدي نورثه ايه في جلادة. ما الاسوة يعني ايه اسوة؟ يعني تعب، يبقى لازم اهل الدين يتعب، مش كده ولا لا؟ ما ضلوا يبقى اهل الدين ينظر. فان رأيت اهل الدين في رخاء كده ومبسوطين كده يعرف انهم ايه ما خدوش شيء من ميراث النبوة. ولذلك من لم يكن له من علماء الاسلام اعداء فقد نقص ميراثه من ميراث الانبياء. اللي ملوش في اعدائه يبقى اعرف ان ايه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اعداء بيقتل، مش كده ولا لا؟ فيه. فاللي ملوش اعداء يبقى نقص حظه من ميراث الانبياء. يبقى ساعة ما واحد يشوف رجل جين كده وله اعداء يعرف انه واخد حظه من مين، انه واخد حظه من ميراث الانبياء. صحيح. نعم. انظر الى قول الحق تسجيلا للآية، تسجيل اللي يوضح ليه الاسلام هو ايه. ما قالش والله عليم بالعباد، لان عليم دي تبقى للعملية العقدية. انك بصير، والبصر لا يأتي الا ليفهم حركة. يقولك والله بصير بالعباد، طب بصير يشوف ايه يعني؟ يشوف حركة المتحرك في الكون، يعني يشوف فعل مطابق للاسلام ولا مش للاسلام. تبقى دي عايزة البصر ولا عايزة العلم؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، مش كده؟ وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. يبقى كلمة والله بصير بالعباد تدل على ان الاسلام سلوك ولا لا؟ سلوك وفعل، لان الذي يرى هو الفعل مش المعتقدات الداخلية. والله بصير، بصير بالعباد. ومدام بصير، بصر للعباد ده الوعاية ولا لا؟ مدام كل انسان حيفهم ان الله بصير يوم يستحي ان يراه ربه على ايه. والله يا اخي الولد لما بيجي يشرب دخان بيستحي ان ابوه يشوفه هو بيشرب دخان، مش كده اللي بيحصل؟ بيستحي، مش كده ولا لا؟ فاللي بقى واخد باله ان ربنا كده بقى باصص له يبقى ايه، يبقى يستحي.